نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وجعل أوقاتكم عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. حفظكم الله في مستهل هذا اللقاء معكم ومع الأخوة والأخوات. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه عبد الرحمن بن عبد الله من المجمع، يرغب بارك الله فيكم في مستهل هذا اللقاء الحديث عن مفهوم الرؤية في الإسلام وضوابطها وأنها وتفسيرها إما خيرا أو شرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، على المسلم يكون مؤمنا بالله وقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، مؤمن بأن شريعة الله كاملة فيها العدل والإنصاف. اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلماته وهو السميع العليم. والنوم نعمة من العباد، ترتاح به أبدانهم، تسكن فيها جوارحهم، تهدأ فيها نفوسهم. قال الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والنوم موت صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لكن أحيانا الإنسان يغض مضجعه بعض المرائي ومشاهد في منامه، يغض مضاجعه وتجعله يهتم ويحزن على ما رأى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية مع أصحابه وبين لهم أحكام الرؤى حتى يكونوا على بصيرة وأن لا ينساقوا إلى أضغاث الأحلام. فبين صلى الله عليه وسلم أن ما في النوم أمور ثلاثة: إما أضغاث أحلام لا اعتبار لها، وإما مشهد في اليقظة تكون عنده في الليل، وإما أحلام صادقة إما مبشرة وإما منذرة. والأحلام الصادقة يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤية الصادقة خير عاج المؤمن، إما يبشر بخير وإما ينذر عن شر. لكن على المسلم إذا رأى ما في ما يحب أن يحمد الله على هذه النعمة ويعلم أن فضل من الله ولا يخبر بها إلا من يحب، ويشكر الله وتعطي له زيادة في إيمانه وأعماله الصالحة. ابن عمر رأى رؤيا في المنام فسأل النبي عنه فقال: رحم الله ابن عمر، لو كان يقوم من الليل قالوا فما ترك قياما لبعد ذلك. وإما أضغاث أحلام وخرافات وأوهام تعرض في حبيب منامه لشبعي أو نحو ذلك، فيظن أن هذه أحلام صادقة ولكنها أضغاث أحلام لا معول عليها. جاء بالحديث أن رجل قال: يا رسول الله، رأيت في النوم أن ضرب رأسي فانقطع، فجعل يد أحرج، فكنت أتبعه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، فإذا رأيت ما تكره فتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ادفع عيازار ثلاث مرات، وصلي ركعتين، واقرأ آية الكرسي، ولا تخبر بها إلا ولا تخبر بها أحدا، بل اكتمها فإنها لا تضرك. وعلى المسلم أن يقدم عند نومه آية الأوراد الشرعية. كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات يمسح في كل مرة بيدي وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. وكان يقول من قرأ آية الكرسي في كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. إذن علينا ألا ننساق الأحلام وألا نعد تأويلها إن كان خير حمد الله عليها وغير ذلك عوذنا بالله من شرها ومن شر الشيطان. وعلى المعبد سئل ألا يعبر لما يعلم، فإن كان لا يعلم فيتقي الله ولا يقول ما لا يعلم. وعلى المعبر أيضا ألا يضر بالآخرين إن كان صالحة أوصاه بها خيرا، وإن كان فيها تحذير وإنذار سأل وناقش ثم حذره مما هو مجتمع عليه من معاصي المخالفات. وإن كان أضغاث أحلام ورؤى لا اعتبار لها بين له فسادها وأنه لا معول عليها ولا يهتم بها. هذا المطلوب منا يا إخواني. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة عبد الله بن عبد الرحمن بعث بهذا السؤال ويبدو أنه طويل، ولكن لعلنا نأتي على بعض منه. يقول حفظكم الله: يقام عند بعض القبائل مجالس للصلح التي تقوم بالإصلاح بين المتخاصمين، يقوم عليه ناس متخصصون في ذلك لهم دراية بالعرف القبلي، حيث يحضر المتخاصمان إلى تلك المجالس ويحضر كل منهما ويحضر كل منهما كفيلين، كفيل غرم وكفيل عن الخطأ في المجلس. بعدها يتم الاستماع من الطرفين ثم يحكم بينهما، هذا الذي يسمى قاضي العرف على طريقة العرف القبلي. مثل ذلك يا شيخ يقول في حالة المضاربات والدماء يحدد عن كل غرزة خياط مثلا رباع من الإبل ويقدرونها ب2000 ريال، ويختص كل قاضي بقضايا معينة، فمنهم من يقضي في الحقوق المالية والخصومات، السرقة، الدين، السباب، وكذلك القذف والزنا، ومنهم من يقذف الدماء. نأمل من سماحتكم بيان عدة أمور: هل يجوز الإصلاح في القضايا بعدما تصل إلى مراكز الشرطة أو بعد صدور حكم القاضي؟ وهل يجوز أن تقام مجالس للصلح على الكيفية المذكورة آنفا؟ الأصل أن الواجب على كل مسلم التحاكم إلى الله ورسوله. قال الله جل وعلا: وإذا عن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك مفلحون. الواجب على رفع قضايانا في الدماء والكلام والاختلاف والحدود إلى القضاة، فهم الذين يبتون فيها ويحكمون فيها. أما الأحكام العرفية فإنها لا تخلو من جهل وزيادة ونقصان وتحريف وأمور لا, لا, لا, لا تنفع، ولهذا يقدم الغرزات كما يقول في الجنايات بكذا وكذا. الواجب رد هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية. إن كان عند القبائل صلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يسقط حدا ولا يمكن جهة من جنايته، صلح في أمور يمكن، لكن الحدود والقضايا الجنايات لا بد من تمر بالمحاكم الشرعية، ففيها العدل إن شاء الله والإنصاف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له السؤال آخر، يقول: بنتي عمرها 16 عاما، أول سنة بلغت كان عليها قضاء 7 أيام، قضت 3 أيام وأصابها مرض ولم تستطيع أن تكمل، وزاد المرض 3 سنوات وأخذت الكيماوي وازداد المرض إلى أن توفاها الله ولم تصم، فما الحكم؟ عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، الشهرين اللي مضت والأيام الباقية، عن كل يوم كيلو ورزم أرز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. السائل أبو عمر من تبوك يسأل يقول حفظكم: الرقية الشرعية ما هي ضوابطها؟ ضوابطها أن يكون الراقي يرقي المريض بآيات من القرآن أو المأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون باللسان العربي الواضح، وأن يعتقد أن هذا سبب تحت مشيئة الله لا أنها قطعي، إنما هو سبب الأسباب، والثقة بالله والاتكال على الله. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بميم صاد، يقول: أنا مبتلى بمرض الصرع، ووصاني كثير من الأطباء إلى أن أخذ قسط كافي من النوم بشكل متصل، مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات متصلة، وأحيانا تضيع علي صلاة الفجر في المسجد لهذا السبب، وإن حاولت أن أقوم مبكرا لأخذ هذا القسط من النوم قبل الفجر لا أستطيع النوم بعد الفجر، وهذا يسبب لي متاعب أثناء عملي أحيانا، فهل لي في هذه الحالة رخصة في الصلاة في البيت دون الجماعة؟ إذا كنت تؤدي الصلاة في وقتها وأنك لو أدي، إن الأمر سهل، إنما إذا كان الشاق عليك المسجد لكن في البيت تؤديها في وقتها فأديها في البيت في أول وقتها ولا يضرك شيء، والجماعة تسقط عنك لأجل هذا العذر الشرعي، وحاول أن تنام بكر بعد العشاء لكي تدرك صلاة فجر وقتها. أثابكم الله. أبو سالمين من أبها يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يسأل بارك الله فيكم أن في قريتنا كثير ما يرجع أو رجع الخاطب بأسباب مالية، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ يا إخواني، البنات أمانة في أعناق الآباء والأمهات، عليهم جميعا تقوى الله والإحسان إلى البنات وأداء الأمانة المطلوب، ومن أداء الأمانة إذا تقدم الكفء من الرجال في دينه وأخلاقه فالواجب أن يقبل ذلك الإنسان. الأمور المادية لا تعوق شيئا، يبحث عن ركبة الرجل في دينه وأخلاقه وما وملائمة للفتاة، أما مجرد الأمور المالية فعلى الأب أن يفرح بأن بنته قد خطبت، وإذا كان الزوج لا يدع ما عنده إلا قدر على المهر الكثير وأعطى البعض، فلا ينبغي للأب أن يطالب بكثرة المهر لأجل الزواج، بل يعين الزوج على الزوج على الزواج، ويعين ابنته وزوجها، فلا يطالب مهر كثير ولا بولائم كثيرة، بل يتواضع في المهر ويتواضع في الوليمة ويحرص على ذلك، وفي الحديث: أعظمهن بركة أقلهن مؤونة. بارك الله فيكم. أبو ثامر من الخرج يقول: الدين هو الذي يرسم قواعد الأخلاق ويحدد معالمها ويضبط مقاييسها ويمجد مكارمها. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هو ارتباط الدين بالأخلاق، وكيف يحقق المسلم الأخلاق من واقع الدين؟ دين الإسلام دين شامل في العبادات والمعاملات والأخلاق عامة. دين الإسلام دين كامل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. إذا قرأ كتاب الله رأى واضحا التوحيد والصلاة والزكاة والحج، ورأى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق في الحديد والأمانة في العمل والوفاء بالعقود والتزام العهود، رأى كل الأخلاق الكريمة في هذا الدين، رأى أسباب الاجتماع والتآلف وأسباب الفرقة والاختلاف، يرى أمورا كثيرة من خلال كتاب الله. فالكتاب العزيز جاءنا بأخلاق كريمة وخصال حميدة. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكتاب الله نظام حياة ومنهج حياة في كل الأمور، في علاقتك بربك وبنفسك وبمجتمعك وبأهل بيتك وبجيرانك وبالناس عموم مسلمين وكافرهم. كتاب الله دستور المسلمين، مجرى كل خلق قويم. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل خلق قويم وكل فضل ومكارم فإن القرآن يهدي إليها، فالعمل بهذا القرآن سبب النجاة والسعادة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إنما المصيبة الإعراض عنه وهجرانه وعدم تلاوته أو تلاوة بالتدبر واعتبار، فمن تلاه مدبرا متعقل لما يقرأ فسيرى الخير الكثير، يرى أسباب السعادة موفرة وأسباب الشقاء مبينة، يرى الخير والشر وأسبابهما الداعي لهذا ولهذا، يرى هذا القرآن ويهذب الأخلاق ويقيم عوج منها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. هو القائل: والأطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معد أثيم. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالقرآن العظيم كتاب الله لمن تعقل دبره، يرى والله فيه الخير كله، ويرى فيه التحذير من الشر كله، ويرى فيه الخير كله، يرى داعي الإيمان والإسلام، يرى الأخلاق والمكارم في هذا الدين، هذا بهذا القرآن العظيم. إن مصيبتنا هجران القرآن وعدم تدبره وعدم النظر وعدم التأمل فيه. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا الكفار لما رأوا أخلاق القرآن أنها تجذب القلوب قال بعض كما قال عنهم وكما قال الله عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ففي القرآن هدى والنور لمن اعتصم. قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله سبب الهدى والسعادة، والسنة النبوية توضح ما أجمل القرآن فهي شقيقة القرآن. فبالكتاب والسنة تعرف الأخلاق والفضائل. جعلني الله وإياكم ممن تدبر كتاب الله كالتدبر، وتعقل كالتعقل، وسار على تعاليمه، وامتثل أوامره، واجتنب نواهيه، إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر، طه محمد من جدة، يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل المحافظة على الوطن وعلى ممتلكات الوطن وعلى أرواح الساكنين في هذا الوطن، هل هي من الأمانة الواردة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية؟ نعم، حماية الأوطان وحماية السكان من الأمانة، فإن المسلم مؤتمن على نفسه وعلى مجتمعه، فسفك دماء الأبرياء وقتلهم بغير حق والهجوم يعني في أماكنهم وفي مدارسهم ومنامهم، كل هذا من الضلال، كل هذا من الأخطاء التي لا يبرر لها، وإنما هي من إيحات أعداء الإسلام ومن التصرفات الحمقوية التي لا ترتبط بدين. إن المؤمن يحترم وطن المسلمين، لأن أوطان المسلمين احترمناها، صناها وحفظناها من كيد الكائدين، نحفظها من الفوضى والاضطرابات والآراء الشاطة والمقاعد الخبيثة، نحفظ وطن المسلمين، فلا نرضى له بدنس كرامته ولا يهان أرضه، نحافظ عليه دين الله به، فإن هذا من الأمانة. فوطن المسلم أما في أعناقنا، نحافظ عليه وعلى أمنه وعلى استقراره وعلى اقتصاده وعلى وحدته وعلى تآلفه وعلى اجتماعه وعلى الارتباط القوي بين حاكم ومحكوم، كل هذا من نعم الله علينا، فنحن نعيش نعمة عظيمة نسأل الله شكرها. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا بلد العظيم مبارك آمن جهاته من جنوب شماله إلى جنوبه، شرقه إلى غربه، يسير السائر ما يخشى إلا الله، أمن واستقرار ورغد في العيش ونعمة من نعم الله علينا. نسأل الله شكر هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها والقيام بحقها. لكن أحذر إخوان المسلمين من الانخداع بآراء الأعداء الذي اتخذوا من التفجير وسفك الدماء وسيلة لبروز أنفسهم وإخضاع الناس لهم. يجب أن تضاف الجهود في قطع هذا في قطع دابر هؤلاء المفسدين والأخذ على أيديهم وعدم تمكينهم ما يريدون. نسأل الله يكفي شر من في شر. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحمد العتيبي من الجبيل يقول: أنا أقوم بزيارة المقبرة ولغرض السلام على والدتي رحمها الله، وأصطحب معي فطور للعمال الذين يحفرون القبور، وتارة أصطحب معي وجبة غداء لهم. السؤال: هل في هذا العمل شيء؟ والله إن كان من باب الصدق بالمقبرة أجوز، إن كان قصدك أنها صدقة على الميت في المقبرة فلا يصلح ذلك. إما إن جئتهم يعني إطعام عام من غير ارتباط من شيء ما في شيء، لكن قصدت أن هذا الطعام أتيت به لأجل منفعة الميت ووصول الذئب الميت وأن تتحرى بالمقبرة، فلا يصلح. أحسن الله إليكم. وتخصيص يوم لزيارة المقبرة ما له أصل، زرها مفتوحة أي يوم، لأن تخصيص يوم يحتاج دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنا أذكركم الآخرة وأذكركم الموت، لكن ما حدث يوم معين، بعد يتخذ يوم الجمعة أو أيام الأعياد، كل هذا لا أصل له. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ بدر هوساوي من مكة المكرمة، يقول: كفيلي يأخذ مني 7,000 في كل سنة عن الفيزا وعن الإقامة، ما حكم هذا العمل وهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ؟ العامل القدم قد العامل المستقدم للعمل يجب أن يمكن من العمل الذي جاء لأجله ويمكنه من العمل ويعطيه المرتب المتفق عليه، أما أن يسيبه ليعمل مع من شاء والنهاية يعطيه مبلغا من المال يحسب عليه التذاكر ويحسب عليه التأشيرة إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا أخذ مال بغير حق. أنت خذ منه ما دفعت إليه، ما دفعت عنه كالتأشير مثلا، لكن أن تستغل حياته وتقتطع من ماله كل شيء كل شهر لأجل منفعتك، هذا لا يجوز، أخذ بغير حق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.